لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في ديننا بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام المسلمون، أصعب شيء يمكن للإنسان أن يدركه في هذه الحياة هي نفسه. ولهذا نجد أن كثيرا من العلماء حاروا في هذه النفس البشرية، واجتهدوا كثيرا في سبر أغوارها، وانطلقوا منطلقات شتى كما سيأتي معنا للبحث في أغوار هذه النفس. أصعب شيء في هذه الدنيا من حيث الدراسة هذه النفس البشرية، ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فدل هذا على أن خلق النفس وخلق الإنس والجن وما يحوي هذا الإنسان من نفس بشرية ليس سهلا ولا ميسورا، وسيأتي معنا تفصيل ذلك. إن دراسة النفس البشرية لا سيما في هذه الأزمان أمر عسر، حيث أصاب الكثير من الخلق المشكلات النفسية المعقدة، والتي كانت نتيجتها انتشارا مذهلا لاختلالات نفسية واضحة أدت إلى ما يعرف الآن بالإلحاد النفسي. هذه الاختلالات النفسية يعرض بعض علماء النفس بعض مظاهرها، فيقولون مظاهر الاختلالات النفسية على ما يلي: الاختلالات العصابية المؤدية لتوهم المرض، والمؤدية إلى ما يعرف بعصب الوسواس القهري، والاختلالات النفس جسمية كاستجابات الجلد واستجابات الجهاز الهضمي، والاختلالات الخلقية أو ما يعرف بكثرة الاستجابات المناهضة للعرف والمجتمع تظهر آثار هذه الاستجابات بالإدمان والسير عكس الاتجاه فيما يعرف بالانحرافات الجنسية. كذلك تظهر أنواع الاختلالات النفسية والانفعالية في كثير من مظاهر السلوك كالغضب والكذب والحسد والغيرة السيئة والحقد والكراهية والضغينة والشحناء والغيبة والنميمة والبهتان والتكبر والأثرة والغم والحزن والخوف والحذر والكسل والرياء والسمعة. كل هذا أصاب النفس البشرية، فأدى إلى نوع من أنواع الاختلالات الانفعالية التي نرى آثارها في سلوك الكثيرين منا اليوم. ولشديد الأسف، حينما عرض كثير من هؤلاء للنفس البشرية عرضوها كالأعمى أو كمن يرى بعين واحدة. فبعضهم يرى أن النفس البشرية شيطان لا يرى فيها إلا كل جانب سيء سلبي، ولكن الإسلام العظيم عرض النفس البشرية عرضا عظيما ممتدا لعظمة هذا الدين، فعرض النفس البشرية بكافة جوانبها الإيجابية والسلبية، ودفع المسلمين دفعا لتنقية هذه النفس من الشوائب والأكدار، وحثهم حثا على زيادة الجوانب الإيجابية وتحويل الجوانب السلبية إلى إيجابية، وبهذا تصح نفس المسلم المؤمن، كما سيأتي معنا للإجابة على سؤال طرح على فضائيات: هل الدين قادر على إصحاح النفس البشرية؟ إن هذا السؤال الآن صار مطروحا على كثير من الفضائيات والمواقع الإلكترونية، بل إن بعضهم يشكك في قدرة الدين في إصلاح هذه النفس البشرية، وهو في هذا يخبط خط عشواء. والحقيقة أيها الأفاضل أننا حينما نعرض لهذه القضية قضية علاج النفس البشرية ستظهر لنا مدرستان: المدرسة الغربية والمدرسة الربانية المحمدية. أما المدرسة الغربية وأتباع المدرسة الغربية وهم كثر في كثير من مواقع التأثير والتعليم في بلادنا، لا سيما في كليات الآداب في أقسام علم النفس، هؤلاء يتدينوا بكل ما يقوله هؤلاء، أقصد الغربيين. والحق بعد البحث المضني في الدراسات النفسية الغربية وجدت أن أتباع المدرسة الغربية إزاء نظرتهم للنفس الإنسانية ليسوا سواء، بل هم أنواع، ولكنهم يتفقون وإن اختلفت طرقهم ونظرياتهم يتفقون على أصول لا يخرجون عنها. ما هي هذه الأصول التي يتفق عليها أتباع المدرسة الغربية في نظرتهم للنفس البشرية؟ أولا، يتفق الغربيون على أن الإنسان كائن متطور عن الحياة. رائدهم في ذلك داروين. هذه المقولة الإنسان متطور كائن متطور عن هذه الحياة يرددها كالبغبغاء كثير من طلاب المرحلة الثانوية، وذلك بسبب هذا التعليم الفاسد الذي يربي كثيرا من أبنائنا على نظريات يعتبرونها نظريات علمية مسلم بها لا تقبل الشك ولا مجرد النقاش. من هذه النظريات ما يعرف بنظرية التطور، نظرية داروين، وهي السبب الرئيس في إلحاد كثير من شباب المسلمين. هذه النظرية منقولة عن تشارلز داروين في كتابه أصل الأنواع الصادر عام 1859 ميلادية. ذكر فيه تشارلز داروين أن الحياة أول ما ظهرت كانت على صورة خلية واحدة، ثم تطورت بشكل متدرج للكائنات إلى أن وصل التطور للإنسان. داروين لم يكن الوحيد الذي أعلن خروجه عن الفطرة، بل تبعه فرويد. فرويد ده بالنسبة لعلماء النفس حاجة كبيرة جدا، وسيأتي الكلام معه وسأنقل لكم عبارات خطيرة تدرس لشبابنا وبناتنا على أنها من مسلمات هذا العالم النفسي الشهير. يقول فرويد في كتابه معالم التحليل النفسي، قال: عند الحديث عن غريزتي الحياة والموت الهدر، قال: إن الهدف النهائي لغريزة الهدر هو إعادة الكائنات الحية إلى حالة غير عضوية. إن الكائنات الحية ظهرت بعد الكائنات غير الحية، وإنها نشأت عنها، ومن قال بخلاف ذلك فهو مخرف. وقال أحدهم وهو إريك فروم، قال: إن الإنسان في أصله حيوان يحيا في قطيع، وتتحدد أفعاله بدافع غريزتي الانتقام والاتباع لزعيمه. وهؤلاء جميعا أيها الكرام المسلمون أسسوا لهذه النظرية الفاسدة التي نقدها بعض علماء وأساطين الغرب، لا نقول علماء الإسلام حتى لا يقول أحدهم إنكم متحيزون لقضيتكم وعقيدتكم، لا، بل إن هذه النظريات لم تعد مسلمات عند الغربيين. انظر إلى ردود كثيرة على نظرية داروين على سبيل الخصوص، حيث رد عليهم روبرت جيمس في كتابه خرافة التطور، ورد عليهم آن جوجر في كتابه العلم وأصل الإنسان. وقد صدر هذان الكتابان بفضل الله تبارك وتعالى، فقام إخواننا بنشرهما في كثير من الدول العربية التي انتشر فيها ما يعرف الآن بالإلحاد بشقين، العلمي والنفسي. كذلك فإن أتباع المدرسة الغربية يعتقدون أن استبعاد الدين والعوامل الروحية ودراسة النفس البشرية مجردة عن الدين سبب من أسباب الدراسة الصحيحة للنفس البشرية، وهذا الكلام فاسد كما سيأتي معنا، لأن من مكونات النفس البشرية حنين هذا النفس إلى فاطرها وباريها. كذلك اتفقت نظرات أتباع هذه المدرسة الغربية إلى أنه لا سبيل إلى معرفة النفس البشرية إلا بالعقل والحواس والمنهج التجريبي القاصر، أما الوحش فهو عندهم دروشة، وعند بعض من تتلمذ عليهم ممن يتكلمون بألسنتنا وهم من بني جلدتنا ينظرون إلى الدين نظرة ازدراء واحتقار، ده تخلف رجعية وأفكار بالية. كذلك يتفق أتباع هذه المدرسة على تحصيل السعادة الدنيوية فقط، شعارهم: نموت ويحيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. هذه الأسس الأربعة هي التي ينطلق منها أتباع المدرسة الغربية في نظرتهم للنفس البشرية، وصارت هذه الأسس سببا رئيسا لانحراف النفس البشرية. والواقع الغربي خير شاهد على كذب هذه النظرية. أما أتباع مدرسة محمد الذين يعتقدون اعتقادا جازما أن إسلامهم دين شمولي أنزله الله تبارك وتعالى لإحداث التوازن بين الجسم والروح، إن أتباع هذه المدرسة ينطلقون في نظرتهم للنفس البشرية وإصلاحها من منطلقات عقدية متوازنة. ولهذا نقول بكل فخر إن الإسلام سبق علماء النفس وسبق الغربيين ممن يشار إليهم بالبنان، سبقهم في إصلاح هذه النفس البشرية المعقدة، فوضع قواعد سنتعلمها وسنعرفها لإصلاح هذه النفس. أولى هذه القواعد التوحيد. قل الحمد لله. أريدك إذا كل قاعدة ستسمعها أن تقول الحمد لله أنك مسلم، لتعرف قيمة إسلامك وكيف عالج هذا الدين هذه النفسيات المريضة، هذه الأمراض التي طفت على السطح في مجتمعاتنا يوما حرفنا عن ديننا واتبعنا هؤلاء الغربيين فلم نحصل منهم إلا كل خبيث مريض. أولى قواعد المدرسة الربانية المحمدية في علاج النفس البشرية التوحيد، وهو الأصل الذي جاء به الإسلام للحفاظ على النفس البشرية من الانحراف، سواء كان هذا الانحراف عقديا أو تعبديا أو سلوكيا أخلاقيا. قال ربنا تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والتوحيد هو قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله. هل تظن أن هذه الكلمة وحدها تكفي لإصلاحك؟ والجواب نعم. إن هذه الكلمة لمن تدبرها وعمل بمقتضاها يدرك إدراكا يقينيا أنه لا يمكن له استقامة حياته إلا بمقتضاها والسير على آثارها. لقد رأيت على الشبكة العنكبوتية الإنترنت شيئا عجيبا، رأيت أحدهم يعرض آيات التوحيد في القرآن ثم يوقف الغربيين في أمريكا وبعضهم لا دينيون وبعضهم لا أدريون وبعضهم لا يؤمن بوجود إله أصلا، فقال له لو سمحت، يوقف كل واحد كده يقول لو سمحت هحط بس في ودن حضرتك كده حاجة تسمعها وتقول لي أثر هذه الحاجة بعد سمعها عليك، فيضع آيات التوحيد وقد انتقاها انتقاء بينا من القرآن الكريم بأصوات عذبة. ورأيت هذا الفيديو فأصبت بالذهول من تعليقات الناس. أحدهم بمجرد أن سمع قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، الآيات التي يحفظها الطفل الصغير عندنا، بكى. فقيل له ما الشعور الذي حدث لك؟ رد فقال هذا هو أحسن شيء سمعته في يومي. هو ما يعرفش ده إيه. مجموعة شباب وقفوهم فعرضوا عليهم آيات التوحيد في بعض الصور، فقال أحدهم شاب زي الشباب بتوعنا كده، فقال أحدهم دي أحسن أغنية سمعتها في حياتي. وهكذا. العجيب أنني رأيت من جملة ما رأيت امرأة سمعت القرآن ثم نظرت إلى القائل فقالت لقد أحسست بقشعريرة لهذا الشيء الذي سمعته، وذرفت عيناها الدموع. إذن التوحيد أصل فطري، ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. في الوقت الذي لا يزال الإنسان الغربي يبحث عن أصل وجوده أجاب الإسلام عن هذه الإشكالية، فجعل الإسلام أن أصل الوجود هو التراب. انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالمسلم يعود في أصله إلى أبيه آدم، وآدم خلق من تراب ثم نفخ الله فيه من روحه، ثم بعد ذلك حدث ما يقولون عنه التطور الطبيعي لهذا الخلق. قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحم، ثم بعد كل هذا أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين سبحانه وبحمده. ثم أشار إلى أن الحياة لا تكتفي بمجرد الإيجاد من العدم، فقال: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. هذه الدورة الطبيعية التي أوجد الله تبارك وتعالى البشر، أوجدها الله تبارك وتعالى وبين أصل الإنسان، فأجاب الإسلام على أصل الإسلام قبل الإنسان الغربي التائه الضال الآن اللي قاعد لغاية دلوقتي مش عارف هو خلق منين وإزاي وكيفيته إيه. أجاب الإسلام الإجابة الثالثة عن مكونات الإنسان، فبين الإسلام أن الإنسان في الأصل يتكون من جانبين: جسم وروح. فقال سبحانه: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فبعد إشارة القرآن إلى خلق الإنسان المحسوس، أشار القرآن إلى الروح غير المحسوسة للتأكيد على وجودها بكيفية لا يمكن للإنسان أن يتصورها. إنه الإعجاز. هذا الإنسان الذي وصل إلى القمر، وهذه الصواريخ التي تنطلق هنا وهنالك لتستكشف مجرات غير هذه المجرة، لم يستطع هؤلاء أن يكتشفوا سبب هذه الروح وكيفية إيجادها. إنه الله. كذلك يدخل في تركيب الإنسان الجانب العقلي والجانب الوجداني. الجانب العقلي كما تعرفون هو مناط التكليف، لا تكليف إلا بمقدور، والعقل مناط التكليف، هذه قاعدة بدهية شرعية. وأما الجانب الوجداني فأصل أصيل اعتنى الإسلام به ليربي أتباعه تربية متوازنة متكافئة. قال سبحانه: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ولما كان الإنسان مكونا من جسم وروح، وبداخل هذه الجسم بداخل هذا الجسم وتلك الروح جوانب أخرى، أمر الإسلام الاعتناء بها. فالإسلام أمر بالاعتناء بالجسم، جسمك ده يلزمك العناية به وفق مراد الله لا وفق مرادك أنت، لأنه سبحانه أعلم بما يصلح جسمك. وألزمك الإسلام بالعناية بالروح وبكل مقوم غذائي لهذه الروح، وألزمك بالاعتناء بالعقل والوجدان، التربية المتوازنة التي تنتج نفسية هادئة. والإسلام حريص على هذه التربية كي لا يطغى جانب على جانب، فلسنا كهؤلاء اليهود ولا هؤلاء النصارى ولا هؤلاء الغربيين ممن يدفعون الإنسان دفعا لعبودية جسمه وعقله ونسيان روحه ووجدانه، ولسنا كهؤلاء الدراويش ممن يعلون من قيمة الوجدان والروحانيات على العقول وعلى الأجسام. انظروا إلى توازن الإسلام في تربية هذه كلها، هذه الجوانب الأربعة. في جانب الجسم الذي منحك الله إياه، يقول ربنا تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إن الله تبارك وتعالى أمرك أن تأكل وأن تشرب وأن تتمتع بهذه الحياة شريطة ألا تسرف، فإذا جاوزت الحد بالإسراف انقلب هذا الذي تسعى إليه كي يكون شهوة بالنسبة لك انقلب عليك مرضا. وأكثر الأدواء من الإفراط في المأكولات والمشروبات. أمر الإسلام بالعناية بالجانب الجسمي بالتريض، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، قالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شارحا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أمر الإسلام بالعناية بالجانب الروحي التعبدي عن طريق كل ما من شأنه أن يرفع ذكرك عند ربك. لك أن تتخيل أن شاب زي حضراتكم كده جاء لصلاة الجمعة، طب هو في ناس نايمة عن صلاة الجمعة؟ كتير الرجالة يوم الخميس مش فايقة فجت نامت ما بتصليش الجمعة. هل تستوي أنت وهو؟ سأعطيك في نهاية الخطبة دراسات عالمية تقرر أن المتدين علاقته بنفسه علاقة إيجابية، فهو أقل الناس إحساسا بالمفاسد النفسية. طب غير المتدين، شوف كده سبحان الله تنزل الجامعة كده تشوف العيال، العيال بتناطح السماء في المحرمات، العيال بتعمل بلاوي نفسها إن هي تتبسط. ورغم كل هذا، رغم كل محاولات الإدمان والزنا والخمور وإراقة ماء الوجه في الحرام، رغم كل هذا لا نجد إلا انتشار الأمراض النفسية. سبحان الله العظيم. أمر الإسلام بالعناية بالجانب التعبدي لإصلاح نفسك، لإحداث التوازن النفسي بين الجسم والروح، فقال سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المفلحون. دل هذا على أن فلاح النفس لا يكون إلا بهذه المقدمات، ولهذا لا يمكن الإنسان أن يصبر في هذه الحياة التي نحن فيها إلا بثبات عقدي وبثبات تعبدي. صاحبنا الذي لا يعبد الله تبارك وتعالى هو أبعد الناس عن حياة نفسية متوازنة. صاحبنا الذي يقرأ القرآن في رمضان إن قرأه، كانوا زمان بيقروا في رمضان كم مرة، دلوقتي حتى مريحين في رمضان، أخذ بالك؟ هؤلاء أبعد الناس عن الاستقرار النفسي. علشان كده بقينا بنسمع دلوقتي لو أنتم بتاخدوا بالكم عن ظاهرة الانتحار. قالوا انه بيتم ده، الكلام ده كان سنة 2006 و2007، قالوا ان عدد المنتحرين في مصر الذين رصدوا 18,000، ده دور سنة 2007 و2008 2015. شوف الدنيا، كل ما تقابل عيل يقول لك ده انا نفسي، شوف اول ما بيبقى ماشي في جنازة بيقول لك عبالي. سبحان الله العظيم، شيء عجيب إن هذا يحدث نتيجة حتمية للخلل النفسي. الجانب العقلي اعتنى به الإسلام عناية واضحة. طب ده بنقوله ليه؟ بنقوله الرجالة بتوع الفيس وتويتر وتليجرام والكلام ده بنقول لهم اوعى تكون فاكر ان الإسلام عايزك أعمى، لان هم مفهمينكم كده ان الدين بالنسبة لكم هو مجرد عماية على العين على البصر وعلى البصيرة، وان انت تقول آمين سمعنا وأطعنا وبس. وبعضهم يطلق على المتدين المستقيم أعمى أو خروف، يقول لك بيضحك عليه عاملين له غسيل مخ، أصل هو عنده مسلمات عقدية ودينية فهو بيمشي كده مش فاهم هو بيقول إيه ولا بيعمل إيه. اعتنى الإسلام عناية فائقة بالجانب العقلي، حيث دعا الإسلام المسلم دعوة صريحة لإعمال عقله في كل ما ينفعه في دينه ودنياه وأخراه. ففي الدنيا دعا الإسلام أتباعه لعمارة الأرض والاستفادة بما فيها مما سخره الله تبارك وتعالى للإنسان، وفي الآخرة دعا الإسلام أتباعه للتعرف على قدرة الله ليزداد إيمان العبد ولتترسخ عقيدته. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. هؤلاء الذين أعملوا العقل فيما يجوز أن نعمل العقل فيه وصلوا إلى نتيجة حتمية أن العقل رائدهم إلى الله. أما هؤلاء الذين اجترؤوا فخرجوا بالعقل عن حدوده وصلوا إلى نتيجة حتمية أنه لا داعي من وجودهم في هذه الحياة. ثم بيّن الإسلام بعد بيانه لأصل الإنسان وكيفية خلقه ومكونات الإنسان الأربعة اللي هم الجسم والروح والعقل والوجدان، بيّن الإسلام وظيفة هذا الإنسان. احنا خلاص قلنا لك كل حاجة عنك، بس أهم حاجة بعد ما بتدرس الكلام ده علشان يزداد قلبك ثباتا في عصر التشكك والشبهات، بنقول لك ان لك وظيفة. طب كويس والله، يعني الإسلام وفر لك وظيفة وهم مش عارفين يوصروك أي وظيفة. وفر الإسلام لك أعظم وظيفة في هذه الدنيا، وهي عبوديتك لله واستخلافك في هذه الأرض. قال ربنا تبارك وتعالى مبينا غاية وجود الإنسان، قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبين ربنا أنك أوجدت في هذه الحياة من أجل استخلافك لتعمر هذا الكون، فقال سبحانه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وقال سبحانه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فعلم الله سبحانه بعلمه القديم الشامل المحيط أن هذا الإنسان هو الذي يصلح هذا الكون، وهذا ما قاله بعض أهل العلم. المراد بالخليفة في الآية هنا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، جماهير المفسرين على أن الخليفة في الآية هو آدم عليه السلام، إلا أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن الجنس البشري داخل دخولا أوليا في معنى الخليفة، وإنما ذكر آدم لأن ذكره أعم وأشمل لمن جاء بعده، فكل إنسان سوي مأمور جراء هذا الخلق أن يعمر هذا الكون وفق قواعد وسنن ربانية كونية اجتماعية ثابتة. وظيفة الإنسان في الإسلام إصلاح هذه الدنيا وتعميرها. ويبقى السؤال، كيف يعمر الإنسان الدنيا بدون منهج وبدون قوانين وبدون نواميس؟ يعني تخيل انت واحد بيتقلك، يعني بيقولك احنا عايزين منك حاجة واحدة بس، ايه يا سيدي؟ ان انت تنجح في الامتحان. تقول له ده يا حاجة جميل، طب هو الامتحان في ايه؟ لسه ما حطناش والله المنهج. طيب ممكن حضرتك تقول لي كده بشكل عام، ممكن اقرأ في اي كتب؟ يعني كتب مثلا شرعية، كتب علمية، كتب انجليزي، كتب فرنساوي، هعرف ايه؟ لسه والله. الأمال انت هتطلب مني النجاح ازاي؟ هو كده. هل الانسان اللي نزل على الارض دي نزل كده عبثا؟ الله يقول افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله ان تظن انت به انه خلقك عبثا وانه اوجدك سدى، بل انه سبحانه وبحمده اوجدك ووضع لك منهجا. هذا المنهج يفارق مناهج اتباع المدرسه الغربيه. الجماعه الغربيين قاعدتهم نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر، عقيدتهم ان الحياه تنتهي بالموت، اول ما يموت خلاص بالسلامه بقى. انما احنا المسلمين ما عندناش كده، احنا عندنا تكامل معرفي مؤدي إلى أن نعبد الله تبارك وتعالى وأن نعمر هذا الكون وفق مراده سبحانه لنحصل خيري الدنيا والآخرة. يبقى عندنا كده تكامل في الرؤية، عندنا قدام العين اليمين الآخرة وقدام العين اليسار الدنيا. ولهذا نقول الفارق بيننا وبينهم أن هؤلاء يؤمنون بالحواس والعقل والمادة فقط، بينما نحن المسلمين نؤمن أن الإسلام جاء بوحدة المعرفة، الغيب والشهادة. قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فكان إيمانهم بالغيب سببا لتقوى الله تعالى في استخلافهم في هذا الكون. يبقى على طول حصل ربط بين إصلاح الدنيا بالآخرة. بل هذا الإيمان بالغيب يدفع المسلم إلى تنفيذ مهمته وفق ما طلب منه لينال ثواب الله تبارك وتعالى والجنة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، والله تاخد بالك من الحكاية دي، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو إيه؟ وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة. يعني حياة ما فيش فيها أطباء نفسيين ودكاترة نفسيين وصاحبنا تعبان نفسيا والحقود عنده اكتئاب، الحقود عايز ينتحر، الحقود دلوقت خلاص قرفان وقاعد على القهوة بيشيش. طب بتشيش ليه يا سيدي؟ أصل قرفان ما فيش حاجة أعملها، ده ماشي مع بنت، ماشي مع بنت ليه في الحرام يا سيدي؟ أصل هعمل إيه؟ بحاول أرفع عن نفسي. بتشرب مخدرات ليه؟ أصل بحاول إن أنا أسعد نفسي. كل اللي أنت بتعمله ده لن يحقق لك هذا، لأن الله وضع ناموس فقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هل تصدقون الله؟ ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال ربنا تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله خلق الموت والحياة حتى يحدث التوازن بين طلب الدنيا وطلب الآخرة. يبقى أن نجيب عن السؤال الأهم في خطبتنا هذه بعد جلسة الاستراحة. نسأل الله تعالى أن يهدي نفوسنا لما يحب وأن يشرح صدورنا لما يرضى سبحانه، هو ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. عرضت لك عرضا واضحا صريحا لا يقبل اللبس أو الغموض ولا التناقض حول إمكانية وقدرة الإسلام على إصلاح نفوس أتباعه. ويبقى السؤال قائما لشبابنا ممن انتابتهم شيء من الشهوات والشبهات. هل الدين قادر على إصلاح النفس البشرية؟ هذا سؤال هام جدا. هل الدين في هذه أي دين قادر على إصلاح النفس البشرية؟ الحقيقة أن كثير من الشباب إذا أتاهم الوحي من السماء نظروا إليه نظرة ازدراء، فاعتبروه أنه أفكار بالية متخلفة، ويقول لك أنت لسه هناك. لما تيجي تكلم واحد تقول له قال الله عز وجل، يقول لك ها أنت لسه هناك، ده أنت قديم قوي، يقولوا كده. طب هنشوف الجماعة بقى بتوع الوحي اللي ما بيصدقوش إلا هؤلاء الغربيين وعلماء الغرب، باعتبار أن هؤلاء سادة الدنيا وأن هؤلاء هم المبدعون وأننا مجرد قطيع غنم. لقد سئل أطباء النفس هذا السؤال، هل يصلح الدين النفس البشرية؟ فانقسموا إلى فريقين. فريق يرى أن علاقة الدين بالنفس البشرية علاقة سلبية، فحيث ارتفع مستوى الدين والتدين عند فرد أصابه ولا شك الخلل النفسي، بل لا يمكن أن تصح نفس وهي تلتزم بالدين. وبعضهم كفرويد، وبالذات فرويد ده يعني كانت العملية مشيعة منه خالص، بيقول إيه؟ بيقول إن السلوك الديني غير فطري، بل هو دخيل على الإنسان يحدث أنواعا من الخلل عند هذا الإنسان. وقال أيضا في كتابه مستقبل وهم، وفي كتابه قلق في الحضارة، قال من خلال عقدة مرضية مرت بالإنسان في طفولته وهي عقدة أوديب، يرى فرويد أن هناك ارتباطا وثيقا بين التدين والشعور بالعجز والتفاهة، لذا يرى أن الدين لم يحقق السعادة والأخلاق التي يبحث عنها الإنسان. فرويد ومن على شاكلته من العقول التغريبية في كلياتنا وجامعاتنا يرى أن الدين سبب من أسباب الخلل النفسي. طيب الجماعة الغربيين اللي هم برضو علماء وأطباء، بس الجماعة بتوعنا اللي ياخدوش بالهم منهم، هؤلاء يرون في كثير من أبحاثهم ودراساتهم المعتمدة أن علاقة الدين بالنفس البشرية علاقة إيجابية، حيث زاد الدين والتدين لدى الأفراد ازداد اطمئنان هذا الإنسان وازداد التوازن النفسي عند هذا الإنسان. هذا كارل يونغ يقول لقد كان الله الكائن الأكثر واقعية والعلة الأولى التي بفضلها وحدها يمكن فهم النفس. ويقول فيكتور فرانك يصف الضيق والقلق الذي يصيب الإنسان في حياته فيقول إن اليأس راجع لضعف الحالة الروحية للإنسان. ويقول إبراهام ماسلو لقد قدم علماء الدين فلسفات من الطبيعة الإنسانية التي يجب علينا أن نحترمها لأنها تصلح هذه النفوس. هؤلاء يقولون أن الدين مصلح للنفس البشرية، ونحن المسلمين نأخذ هذا الكلام مجرد استئناس، ولكننا نصدق الله. أنا أصدق الله، هل تصدقون الله؟ نقول في ختام لقائنا إلى كل مصاب بالقلق والاكتئاب والحيرة والاضطراب السلوكي والنفس، نقول إلى كل مصاب بأمراض النفس العصرية من حقد وغل وحسد وكآبة وحزن، نقول لهم إن الإيمان سينقذكم بإذن الله تبارك وتعالى من كل ما أنتم فيه مع الأخ بالأسباب البشرية في العلاج. يعني الإيمان قادر على إصلاح هذه النفس، نعم. الإيمان بالله يصلح ذاتك ونفسك البشرية. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإيمان بالملائكة سبب من أسباب نجاة نفسك الحائرة. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. وخلي بالك ده تتنزل عليك الملائكة في وقت أنت مشتت مصاب بحيرة واضطراب وعندك أمراض نفسية وعندك بلاوي، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. سبحانه وتعالى. الإيمان بالكتب وفي مقدمتها القرآن سبب من أسباب زوال همومك. هل تصدق هذا الكتاب؟ الله يقول عن هذا الكتاب الذي لا تقرأه، ولشديد الأسف، والذي إذا استمعت إليه الصبح ربع ساعة بتقول دي الصباحة، وبعد كده طول اليوم شغال بحبك يا حمار والحنطور يتحنطر والأشكال الغريبة دي. الله يقول عن القرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ده كلام ربنا، وأنا أصدق الله سبحانه وتعالى. الإيمان بالرسل سبب من أسباب ثباتك النفسي. قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الناس بين مهدي وضال، والمهدي ليس مضطربا نفسيا، لا يمكن أن يكون إنسان مصاب بشيء من الخلل النفسي والخلل الانفعالي والسلوكي ويبقى مهدي، أكيد عنده إشكالية فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى. الإيمان باليوم الآخر سبب من أسباب ثبات نفسك. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وأخيرا الإيمان بالقضاء والقدر سبب من أسباب ثباتك. بعض الناس وصفهم الله تعالى في كتابه فقال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. هو معاهد ربنا طول ما انت بتأكلني وتشربني وتوظفني وتجيب لي بنت حلوة جميلة تجوزها واخد بالك وعربية كده هيونداي وبتاع وكلام من ده انا معاك. التدين ده عسل، ده زي الفل. اول بقى ما تحصل لك شوية كعبلات ومشاكل وابتلاءات، لا لا لا لا لا لا لا، ما اتفقناش على كده، مش هعبدك. زي واحد قابلني طبيب فبيقول لي: يا شيخ ده انا الوقت الحمد لله بقيت بصلي. قلت له: الحمد لله. قال لي: اصل لقيت ربنا بيعمل معايا حاجات كتير حلوه الايام دي، فقلت ما اصلي. قال: لا. طيب ولو ابتليت؟ لو عندك مشاكل؟ لا مش مصلي. هو عمل لي ايه؟ عمل لك ايه؟ وفي انفسكم افلا تبصرون. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى: قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال نبيك معلما أن قضية الإيمان بالقدر سبب من أسباب زوال اختلالك النفسي. وأقول هذا لكل أخ شاب، أخوانا الشباب المساكين اللي مش لاقين وظيفة وعندهم مشاكل في مسألة الزواج وعنده مشاكل مع أهله وعنده مشاكل في تعليمه وعنده مشاكل في حياته وشايف الدنيا كلها قاتمة وسودة وشايف العالم كله مطين بطين، بنقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. طيب لما تستعن بالله ولا تعجز، الله تبارك وتعالى يبدل عسرك يسر ويجعل المحال في مقدورك، لأنه سبحانه سمى نفسه القادر القدير سبحانه وتعالى. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. أيها الإخوة، خطفتكم اليوم في قضية خطيرة مثارة، ألا وهي قضية الإلحاد النفسي الذي أصاب الكثيرين بالشطط وأدى إلى انحراف كثير من الناس عن البوصلة الصحيحة في هذه الدنيا. تكلمت مع حضراتكم بشكل سريع عن قصة الإلحاد النفسي، وعن نظرة علماء الغرب للنفس، وعن تكريم الإسلام للنفس البشرية، وعن كيفية إصلاحها بشكل متوازن. ثم جاء الختام: هل الدين يصلح النفس البشرية؟ فكان الجواب واضحا منهم قبلنا أن الدين مصلح للنفس البشرية. إياك أن تتنكب عن دينك. حديث عبد الله بن مسعود: خط لنا رسول الله خطا قال هذا سبيل الله، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطة قال هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم تلا قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذا اتبعتم السبل، إذا تابعتم هؤلاء، إذا لم تتبعوا كتاب ربكم وسنة نبيكم، لا تحزنوا بقى إن أصابكم الكرب والحزن والضيق والفزع وأصابتكم كل الأمراض النفسية والعصبية والانفعالية، وحينها ستبكي ولا تساعة من دمي. نسأل الله تبارك وتعالى في هذه الساعة الطيبة المباركة، والأئمة على منارب على منابرهم، نسأله سبحانه أن يصلح ما بيننا وبينه، وأن يصلح ما بيننا وبين أنفسنا، وأن يصلح ما بيننا وبين الخلق. نسأله سبحانه أن يبدل عسرنا يسرا، نسأله سبحانه أن يبدل عسرنا يسرا، وأن يشرح صدورنا، وأن يهدي قلوبنا، وأن يحيينا على الإسلام، وأن يتوفنا على الإسلام، وأن يرزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. يا إخواني، نسأل الله تبارك وتعالى في هذه الساعة الطيبة لأهل الشام، نسأل الله لهم النصرة والعون والغوث، نسأل الله أن ينصرهم وأن يعزهم، فقد قل الناصر المعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينتقم من محاربيهم وشانئيهم. اللهم عليك بروسيا وحلفائها، اللهم عليك بروسيا الشيوعية وحلفائها، اللهم عليك بروسيا الشيوعية وحلفائها، اللهم عليك بأمريكا الكافرة وحلفائها. اللهم انصر دينك وكتابك على اليهود وأتباع اليهود، اللهم انصر دينك وكتابك وأولياءك على اليهود وأتباع اليهود وعملاء اليهود. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر عباده وأن يحفظ بيضة الدين. اللهم احفظ بلادنا مصر، واحفظ إخواننا في ليبيا، واحفظ إخواننا في تونس، وانصر أهل السنة في العراق، واحفظ أهل الإسلام في اليمن، وأنقذ المسلمين يا رب في روهينجا. اللهم احفظ المسلمين في ميانمار، اللهم أنقذ المسلمين في فرنسا وبلجيكا، اللهم احفظ المسلمين في تركيا، واحفظ المسلمين حيث وجدوا وحلوا يا رب العالمين. رب من أرادنا وديننا ومساجدنا وإسلامنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا ومساجدنا وإسلامنا ودعاتنا والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد